طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجري الحق على لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، هل هناك صوت يا إخوان؟ من يسمعني إن شاء الله يكتب لي رقم واحد. نواصل مجالس مذاكرة علم مصطلح الحديث. تكلمنا في الحصة الفارطة عن الحديث الضعيف، وذكرنا أن الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد فيه شرط من شروط الصحة. ما هي شروط الصحة الله يكرمكم؟ ما هي شروط قبول الحديث؟ شروط قبول الحديث، من يتابعني إن شاء الله يجيب الله يكرمكم. تنشوف إذا في متابعة ولا لا. طيب، الشروط 5، وهي طيب 5. طيب ما هي؟ طيب اتصال السند، طيب الضبط، عدالة الرواة. طيب خلو شذوذ وعدم العلة. جميل، اتصال السند ثم عدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، هذه شروط قبول الحديث. طيب اتصال السند، هذا شرط ينبغي توفره، وعدالة الرواة ينبغي توفره، وضبط الرواة ينبغي توفره، والشذوذ ينبغي عدم توفره، وعدم العلة ينبغي أن يكون الحديث يعني غير معلول. يعني وهذه العبارة إن كانت بعض لا يصححها، لكن كما قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات أن هذه الكلمة صحيحة، أن هذه الكلمة صحيحة، نقول حديث معل أو معلول. طيب، طيب هل الصوت واضح إن شاء الله؟ نعم، أحسنت أخي الغالي. الصوت بعيد أم واضح؟ خير إن شاء الله. ثم عن ماذا تكلمنا البارحة؟ عن ماذا تكلمنا؟ فكروني الله يكرمكم. أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عن ماذا تكلمنا كذلك بعد المراجعة يعني؟ تكلمنا عن الحديث الحسن. الحسن تكلمنا عنه في الحصة الفارطة، إنما كانت مراجعة أخي الغالي، كانت مراجعة. تكلمنا عن الحديث الموقوف والمقطوع والمرفوع، صح؟ أحسنت يا أخت مسلمة عابدة. الموقوف أو قبله المقطوع، والموقوف والمرفوع. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع وما أضيف للتابعي، والمرفوع وما أضيف إلى النبي. فصلنا في الموضوع وذكرنا أنواع المقطوع، ومن هو التابعي ومن هو الصحابي. أقسام الحديث من حيث الإضافة وخلاص، من حيث الإضافة أختي الفاضلة، أقسام من حيث الإضافة. أما من حيث رفع إلى النبي فهو حديث مرفوع، وتوقفنا عن الحديث المرفوع صح، وذكرنا أقسام الحديث المرفوع. بقيت مسألة، إذا قال أحد من الصحابة أو من علماء الصحابة في أمر من الأمور التي لا تدرك إلا بالوحي، وما نسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذه يكون لها حكم الرفع، أم قد تؤخذ من أهل الكتاب؟ كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه لما قال، ورد عنه أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وهل يقبل قول الصحابي في الأمور الغيبية؟ هذه مبحث يعني استطراد، لكن نريد نستفيد. هل نقبل قول الصحابي في الأمور الغيبية إذا لم ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ عموما إخواني أخواتي، قول الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد، ولا له علاقة بلغة العرب فله حكم الرفع. مثلا هم كلهم ثقة أختي الفاضلة، الصحابة كلهم عدول. مثلا إخبارهم عن الأمور الماضية وقصص الأنبياء، مثلا الملاحم، الفتن، أحوال الآخرة، أو مثلا مسألة فيها ثواب معين، ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، هاي الأمور يقول العلماء أن لها حكم الرفع. ليش؟ لأنه ما فيش مجال للاجتهاد. لكن إذا كان قوله مما له علاقة بالاجتهاد، أمور أحكام شرعية، تفسير لفظ في القرآن، فهذا يعني قد يحتمل أن يكون من باب الاجتهاد في النص، أو من باب النقل كما يقول العلماء من لسان العرب، فلا يجزم ويحكم له بالرفع. طيب، لا يجزم ويقال أنها مرفوعة، وهذا ما حرره الإمام العلامة أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ونسب هذا القول إلى الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الشافعي والإمام الطبري والطحاوي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم من الأئمة. طيب، يعني التي تؤخذ ويحكم لها بحكم رفع أختي الفاضلة، الأمور التي لا اجتهاد فيها، الأمور التي لا اجتهاد فيها، أمور يعني أن يخبر عن أمور كما ذكرت غيبية، أمور مستحيل يتكلم فيها إلا إذا سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمور الاجتهادية الفقهية فلا يحكم لها بالرفع بطبيعة الحال، لكن استثنوا من ذلك، استثنوا من هذا الكلام الذي ذكرت، ممن عرفوا بالاطلاع على الإسرائيليات، زي مين؟ مثل هدول الصحابة اللي كانوا من أهل الكتاب، مثل عبد الله، يعني الصحابة الذين كانوا من أهل الكتاب وأسلموا، أو بعض الصحابة الذين كانوا يقرؤون من كتب أهل الكتاب. أحسنت، الشهر بن حوشب، عبد الله بن سلام، أوكي، بس الشهر بن حوشب مو صحابي. الشهر بن حوشب صحابي أخي الفاضل، الله يكرمك، نكون نستفيد. كده ما قلت صحابي. طيب، أوكي، حياك الله. فاستثنوا ممن عرف بالاطلاع على الإسرائيليات، نعم أحسنت، وبعض الصحابة الذين يعني كانوا يقرأ، مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكروا عنه أنه في وقعة اليرموك حصل على كتب كثيرة من أهل الكتاب وكان يقرأ منها. طيب، كان يقرأ منها وكان يعني يحكي ما فيها من وقع وأحداث. ذكرت أثر الحجر الأسود يمين الله في أرضه، لأن البعض يستدل به على أن له حكم الرفع. عموما هذا الأثر يعني أخرجه الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف، أوقفه على ابن عباس، وكذلك الإمام ابن عساكر، وضعفه الإمام الألباني في الضعيفة، قبلهما ابن الجوزي قال أنه لا يصح، وحكم عليه ابن العربي المالكي بالبطلان. طيب، عموما فهذا ما يتعلق بالحديث المرفوع. خلوني أرجع ورا شوي، ورا شوي في مسألة ما فصلت فيها كويس. إيش رأيكم نرجع نتكلم عن المتواتر والآحاد وبعض التفصيلات التي لم نفصل فيها، لأني ما فصلت فيما يتعلق بالمتواتر والآحاد. إيش رأيكم يا شباب؟ بعد أنواع، بعد إذنكم يعني. ما رأيكم؟ وإلا ننتقل إلى المسند، نستطيع أن ننتقل إلى المسند، أو نرجع نفصل شوية في الأحاديث، يعني المتواتر والآحاد. طيب، خير إن شاء الله. استغفر الله العظيم، كل ذي النعم. الآحاد ذكرنا أنه لم تتوفر فيه شروط التواتر، صح؟ من يذكرني بشروط التواتر؟ هل أحد يذكر الله؟ ما هي شروط التواتر؟ أنا ما عطست بالمناسبة. ما هي شروط التواتر؟ الله يفتح علينا وعليكم. من يتذكر شروط التواتر الله يفتح علينا وعليكم. من يرويه عدد أو جمع في الصحيح لتواطؤ معاه الكذب. طيب خير إن شاء الله. فعدم نعم يفيد العلم اليقيني، وهذه الأقل بخير إن شاء الله. خير إن شاء الله، تلك ثمرته يا أخي الحبيب. طيب، أما ما لم يتوفر فيه شروط التواتر فذكرنا يعتبر حديث آحاد، وينقسم إلى 3 أقسام. ما هي أقسام الحديث؟ هو مش الأخذ، التواتر هو ما رواه، ما رواه يقول الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع يستحيل تواطؤ مع الكذب. طيب، ويفيد العلم الضروري. نعم، أن تكون هناك في جل طبقات السند كثرة تفيد العلم الضروري، ليس هناك عدد معين. ليس هناك عدد معين. طيب، المهم أن تكون هناك إفادة للعلم يقيني. فذكرنا أن أقسام الآحاد 3 أقسام، ذكرنا المشهور والعزيز والغريب، تذكر هذا الموضوع، وذكرنا التعريف ببساطة، لكن أريد أن أفصل لأني بالتفصيل حتى تكون عندنا خلفية في الموضوع. الحديث المشهور من حيث اللغة مأخوذ من الإعلان، أعلنت الزواج أي شهرته، شهرت الزواج أي أعلنته، صح؟ مشهور على وزن مفعول، هو اسم مفعول، أشهرت الأمر أي أعلنته، هذا يعني واضح إن شاء الله. أما في الاصطلاح فهو اللي رواه 3 من رواة الحديث، 3 رواة وهذا ذكرناه، فأكثر في كل طبقة من طبقات السند بشرط أنه لم يبلغ حد التواتر. بالمثال يتضح المقال، صح؟ نعطي مثال، حديث رواه الإمام البخاري ومسلم والترمذي، اكتب هذا الحديث. نعم، 3 فأكثر في كل طبقة بس ما بلغ حد التواتر. النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه عبد الله بن عمر، و الطبقة أولى أبو هريرة وأنس بن مالك. طيب، عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي وأنس بن مالك. طيب، الحين وضحت ولا لا؟ طيب خير. المتواتر لأنه لا يخفى عليك أختي الفاضلة في خلاف ضخم جدا بين العلماء في تعريف الحديث المتواتر. طيب، يعني تحديث المتواتر حد نعم، بس قلت ما يبلغ حد التواتر، فأخي الكريم يعني كلامي الآن لما قلت ما يبلغ حد التواتر ويشترط أن يكون هذا يعني أن يكون أقل ما في أن يتوفر عفوا 3 رواة في ولو على ولو في طبقة واحدة من طبقات السند. فهمت عني أخي الفاضل؟ استوعب أخي قصدي؟ طيب، وين المشكلة؟ نعم، هذه المشكلة. نعم، أنا ذكر أن السبب أن في خلاف بين العلماء في حد التواتر. طيب، طيب خليني أروح يعني ستيب باي ستيب. يعني أصلا نعم هذه الأمور يعني مش اخترعها المعتزلة، يعني مسألة المتواتر والآحاد حقيقة المجاز. طيب الأصول الفروع هاي المصطلحات ما كانت يعني معروفة عند السلف بالمفهوم الشرعي الديني. طيب البعض يقول أن هذه المصطلحات إنما جاء بها لماذا؟ للتفريق بين المتواتر فيؤخذ به والآحاد فلا يؤخذ به في أمور المعتقد، لأن المتواتر يفيد العلم اليقيني، أما الآحاد فبس يفيد العلم الظني، والعلم الظني لا تؤخذ منه العقيدة. طيب يقسم اللغة إلى حقيقة ومجاز، الحقيقة يؤخذ بها، أما المجاز أو يعني يتخذ يعني تكيئتان وقنطرتان يؤول بها وتعطل بها صفات الباري جل وعلا. كذلك الأصول والفروع، فالاجتهاد في الأصول لا يجوز ولا يجوز في ويجوز في الفروع، كلام يعني لا يهمنا، يعني إذا اصطلح عليه المعتزلة فينبغي أن نستغل اصطلاحهم فيما يفيدنا نحن، يعني فاهم عني؟ عموما يعني التواتر يعني في اللغة العربية أتى من ماذا؟ من التتابع، صح؟ تتابع، أحسنت. من يؤتي بالآية التي فيها هذا المعنى؟ نقول تترى، ثم نذكر الآية في سورة المؤمنون. نعم، من يذكرني بالآية؟ ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين. لا لا، ما نروي القرآن بالمعنى، لا يجوز رواية القرآن بالمعنى. إذا ما نعرف الآية ما نرويها، وهذا إجماع العلماء. طيب من يتابع معنا الله يكرمكم؟ يعني بالتفصيل بالتفصيل بالتفصيل، اوكي مش مشكلة. اصطلاحا هو ما رواه او خبر رواه عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب، عن محسوس أو عن عدد. نعم، ثم أرسلنا رسلنا فترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث بعدا لقوم لا يؤمنون. أي أرسلناهم متتابعين، قلت أن التتابع يعني هو المقصود هنا، يعني تتابع شيئين فصاعدا بمهلة، في مهلة من حيث اللغة. طيب تتابع شيئين فصاعدا بمهلة، أما في التعريف اللغوي فهو خبر يرويه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، بمعنى لا تشك أبدا أن يتفقوا على الكذب في خبر واحد، ثم يتتابع هذا الخبر فيرويه آخرون على الكذب وهكذا. فهمت؟ ما الذي لم تفهم الأخت مسلمة من هذا التعريف؟ يعني في شروط يعني في الحديث المتواتر أو الخبر المتواتر، يرويه جمع يعني كثرة عدد، هذا الشرط الأول. لا احنا ما نتكلم، لا نتكلم عن الحديث الآحاد. لا لا لا لا لا لا لا، نحن قسمنا الحديث إلى متواتر وآحاد. المتواتر لا ينظر فيه إلى السند بالمناسبة، لأنه توفرت فيه شروط. أولا كثرة العدد جمع، والشرط الثاني أنها في كل طبقات السند، والشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. أوكي، هناك شروط أخرى، إفادة العلم اليقين هي الثمرة أخي الحبيب أحمد هاوك أو أدهم هاوك، أنت يعني في العلم اليقيني القطعي فهذه الثمرة. هناك شروط أخرى، وهذا كلام إمام ابن حجر. رابع الشروط أن يكون مستند هؤلاء الرواة الذين رووا الحس، يعني مش الظن ولا مجرد نظرية، يعني إما بالسماع أو بالمشاهدة، شيء أدركوه بالحواس. طيب ثلاثة لا تفيد التواتر، يعني نحن ذكرنا شروط متعددة. أولا جمع كبير، أوكي، ثم ذكرنا أن يتوفر في كل طبقات السند، ثم قلنا أن يكون مستندهم الحس، الحواس سواء المشاهدة أو السماع. والثمرة إيش هي الثمرة؟ نسينا أن تحيل العادة، نعم، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. والثمرة أن يفيد العلم اليقيني. الأخ ذكر أن هذه الأمور ظهرت مع المعتزلة، صحيح، يعني لما عربت كتب اليونان في عهد الدولة العباسية، عهد مأمون، صح، لما أنشأ دواوين لترجمة كتب اليونان العربية، فانتشرت يعني في الأمة بعض المصطلحات، أدت إلى انقسام الأمة بالمناسبة، ظهرت فتن ودخلت قضايا كلامية. طيب إذا قرأت الإمام ابن حزم رحمة الله عليه. طيب إن شاء الله أختي الفاضلة. طيب، يعني الإمام ابن حزم في الفصل يعني يبين لك أن تلك الأمور كانت في الأمم السابقة قبل ما يأتي الإسلام، هذه الأمور كانت عند اليهود وغيرهم، يعني نحن الأمة الإسلامية اختصت بالإسناد، ما شاء الله أخي أدهم، اختصنا بالإسناد، ما عند أمة هذه الخاصية. فالأمم السابقة ما عندهم إسناد، فكانوا يضطرون أن يتعاملوا مع الأخبار، يعني سواء في التصديق أو التكذيب، فأي شيء كانوا يتلقونه من أخبار، يعني كيف يصدقون ويكذبون هذه الأخبار؟ لابد يكون عندهم ميزان، وهذه الموازين يعني لا حرج إذا وضعها الإنسان إذا احتاج إليها، لكن أن تكون هذه الموازين تقضي على القضية الشرعية والنصوص الشرعية فلا نرفضه. يعني بعض المؤرخين، يعني هذه سامحوني هذا الاستطراد لكن مهم جدا، بعض المؤرخين من علماء الاجتماع يعني كانوا يخترعون تعريفات وبعض الأشياء مصطلحات، وهذه المصطلحات يسيرون عليها يعني تخدم ما يتكلمون عنه، صح، مثل ابن خلدون رحمة الله عليه، وهو من أول من ألف في الاجتماع، متفقين معي؟ ابن خلدون المغاربي المسلم، يعني صاحب المقدمة الشهيرة في علم الاجتماع والتاريخ كده، تكلم في الكثير من القضايا واجتهد فيها من تلقاء نفسه، رغم أن ما كان في الواقع يعني مخالف لما كان يجتهد فيه. طيب، وهذا لا بأس به بطبيعة الحال، بشرط أن لا يخالف النصوص. فالأمم السابقة قبل الإسلام اضطروا إلى اختراع تعريفات في التعامل مع الأخبار. نحن الآن نتكلم عن الأخبار من حيث التصديق والتكذيب. أعطيكم مثال يعني باش يمكن أوضح من المقصود تبع هؤلاء. إذا أتى شخصان، طيب إذا أتى شخصان، أهلا فيك، أحدهما نعلم يقينا أنه جاء مثلا من الإسكندرية، أو مثلا أتى من المنطقة الشرقية مثلا، وأحد أتى من المنطقة الغربية، وأنا أعلم وأنت تعلم وأنت تعلمين أن كل من هؤلاء لا يعرف الآخر إطلاقا، ليس عنده معرفة به. فكل واحد من هؤلاء أتى وحدثنا بخبر شافه وشاهده، ونعلم أنهما ما التقيا إطلاقا، وكان هذا الخبر مثلا طويل جدا وفيه تفاصيل جزئية، واتفقوا على هذا الخبر. هل يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: المتواتر في مثل هذه الصورة، هل ممكن أنا أن أتفق مع واحد عمري ما التقيت معه ولا شفته وأنا في الشرق وفي الغرب على حديث أو أثر في التفاصيل والجزئيات إلا إذا كان هذا الكلام صحيحا؟ وهذا هو المتواتر، لأن العادة يستحيل أن يتفقوا على الكذب. يقول شيخ الإسلام كلاما معناه: إذا صدق الواحد الآخر وانتشر مثل هذا الخبر فيمكن أن يقبل حتى من الكافر، حتى الكافر، يعني لا تشترط العدالة أصلا، لأن هذا الشيء في نفس الإنسان، فطرة الإنسان تضطر في ضرورة في قلبك أن تصدقه. واحد أتاك من مكان وآخر من مكان وتعرف أنك عمر ما شفته، وحتى لو كان من كافرين، وحتى لو كان جماعة من الكفار، عندك قرينة تدل على أنهم كانوا صادقين، مع أن الكفار الأصل أنهم كذابة، لكن الكاذب قد يصدق في بعض الأحيان وتستطيع تميز بين صدقه وكذبه. يعني دعونا يعني أذكر لكم مثال يعني يتوافق مع الأذهان. القضية الحس، يعني الضرورة أو العادة، يعني حالة عن يعني يستحيل تواطؤه مع الكذب، مستحيل عقليا. يعني خليني أعطيكم مثال بسيط جدا. هذا الأمر يحتاج إلى تأمل بالمناسبة، لا ينبغي للإنسان يقول إما نقلد في الموضوع، لابد أن نكون دقيقين، نأخذ يعني ندقق ونتمعن في الكلام وفي محتويات الكلام. طيب، يعني ينبغي أن يعني أن نشغل كما يقول أذهاننا في التعامل مع التعاريف، وفي نقد التعاريف، وفي قبول التعاريف. مثلا واحد يخبرك مثلا عن شيء حصل، مثلا يخبرك بتفاصيل مثلا سيارة معينة لونها شكلها، ويأتي واحد ثاني ويخبرك عن نفس الخبر، ويأتي الثالث ورابع، يختلفون من حيث الأصل تبعهم ومكانهم، لكن يعني هذا لا يعرف هذا، وهذا مثلا كذاب، وهذا مثلا لص، وهذا مثلا ملتزم، وهذا غير ملتزم، لكن تطابقوا في الخبر ووصلنا إلى نتيجة إنه يستحيل كذبهم، فنصدقهم في هذا. فكونهم قدموا صدقوا في المسألة لا يعني أنهم كانوا على فضل. مثلا المستشرقين خدموا بعض الكتب الإسلامية، يعني كتاب المعجم المفهرس، الفضل الحديث النبوي، هذه الكتب يعني يعني مهتم فيها المستشرقون كما لا يخفى عليكم، مهتم بعلم التخريج. لا، مش قضية الثقة. طيب، يعني فتلك الشروط اللي ذكرنا يعني تبين أنه من الصعب جدا أن يتفقوا على الكذب. طيب هل نرجع إلى تعريف الأحد أم نواصل الكلام عن هذه المسألة؟ خير إن شاء الله. فقلنا إن أقسام الأحد ثلاثة، ذكرنا المشهور والعزيز والغريب، وكنت بدي أشرح لكم تعريف المشهور لكن رجعنا إلى مسألة أخرى، لكن ما في مشكلة. يعني المشهور كما ذكرت هو ما رواه ثلاثة من رواة الحديث فأكثر في كل طبقة، لكن لم يبلغ حد التواتر، بمعنى لم تتوفر فيه الشروط اللي ذكرنا، يعني استحالة التواطؤ مع الكذب، ما يتعلق بإفادة العلم اليقيني، ما يتعلق أن تتوفر شروط التواتر في كل طبقات السند، فهمين عني، وهكذا، وأن يكون مستند ومنعس، ما توفرت فيه التعريف. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك مثلا، وأخذ من هؤلاء الصحابة الثلاث، وأرجو أن تكتبوا هذه الأثر أو هذا الحديث. طيب ممكن تكتب التعريف: عبد الله بن عمر، أبو هريرة، وأنس بن مالك رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ منهم سالم بن عبد الله واحد، ونافع مولى بن عمر، وابن شهاب الزهري، هذول ثلاثة صح؟ أوكي، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، أنس بن مالك ثلاثة، أخذ منهم سالم بن عبد الله ونافع رضي الله عنه وابن شهاب الزهري رضي الله عنه، هؤلاء من التابعين، أخذوا عن من؟ أخذوا عن الصحابة الثلاثة، وهؤلاء التابعين أخذ منهم الإمام مالك رضي الله عنه، الليث بن سعد رضي الله عنه، وشعيب بن أبي حمزة رضي الله عنه، وعيد الإمام مالك والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة أخذوا عن سالم بن عبد الله ونافع وابن شهاب الزهري. لا لا لا لا، خليني أكتب. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طيب، عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك، أوكي، أخذ عنهم سالم بن عبد الله ونافع وابن شهاب الزهري رحمة الله عليه رضي الله عنه، هؤلاء أخذ منهم أو عنهم الإمام مالك بن أنس وإمام الليث بن سعد وإمام شعيب بن أبي حمزة، أوكي، هؤلاء أخذ منهم كذلك الإمام أبو اليمان ويحيى بن بكير، أبو اليمان ويحيى بن بكير والإمام محمد بن المثنى. طيب وهؤلاء أخذ عنهم الإمام بخاري والإمام مسلم والترمذي صح؟ طيب اكتبوا هذا التعريف. فهذا الحديث مشهور، لماذا؟ لأن في كل طبقة من طبقات السند في ثلاث رواة. طيب لا يهم أن يكون صحيح ولا مو صحيح، لكن نتكلم الآن عن نوع الحديث من حيث الوصول إلينا، فلا يلزم من كون الحديث مشهور أن يكون صحيح. ممكن يكون الحديث المشهور صحيح، ممكن يكون الحديث المشهور حسن، وممكن يكون الحديث المشهور ضعيف، ممكن أن تكون يعني في بعض طبقات السنة 3 روات لكن فيهم ضعفاء. فالحديث المشهور من أنواع الآحاد، والحديث الآحاد ينظر إلى أسانيده هل هو صحيح أم لا. هو بس وصف للسند، وصف للسند. فبقي نوع ماذا؟ العزيز والغريب. فالمشهور ذكرنا تعريف اللغوي والاصطلاحي، أما العزيز ففي اللغة العربية عزيز أتى من نقول عز الشيء إذا كان إيش قليل، عز الماء أي قل الماء، ندر الماء أو ندر الماء أي قل، يعني عز ده في الاصطلاح. وقيل من الصعوبة لأن هذه الأحاديث عزة قليلة جدا ويصعب أن تجدها في الأمهات، والله أعلم. اصطلاحا حديث العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين من أوله إلى منتهاه، ولا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. ممكن في بعض الطبقات يزيد عن اثنين، مثلا ممكن اثنين يروى عن 3، عن اثنين عن اثنين، هذا عزيز الحكم الأقل، بس ما ينبغي أن يقل عن اثنين في إحدى الطبقات. أوكي؟ يعني ما رواه اثنان عن اثنان في كل طبقة السند، وممكن يتجاوز براوي واحد مثلا، فالعبرة بالأقل، لكن لا ينبغي أن ينقص أو أن ينزل عن اثنين، فهو حديث عزيز. أيوة نعم، العبرة بالأقل، العبرة بالأقل. مثال حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث الصحابة الذين رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام اثنان، أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو هريرة، صح؟ هذا الحديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، اكتبه، أنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهما، ورواه عن أنس بن مالك، أنس رواه عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب رضي الله عنهما. أوكي؟ يعني وعن قتادة رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة. وعليكم السلام. إلى أن يصل إلى أصحاب الكتب إمام البخاري ومسلم. طيب، يرويه راويان وهكذا إلى المصادر، يعني إلى أن يصل إلى البخاري ومسلم. فالحكم على هذا الحديث أنه عزيز لا يعني أنه صحيح، قد يكون صحيحا كما ذكرت، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا من أخبار الآحاد. واضح ولا لا؟ محتاج شرح؟ أمر واضح؟ كويس. طيب إيش اللي بقى عندنا؟ حديث الغريب، صحيح؟ هو آخر نوع من أنواع الحديث، لا أحد عنه. الغريب، نقول فلان غريب، غريب في بلده، منفرد أو بعيد عن أقاربه، صح؟ أما في الاصطلاح كما ذكرنا مما سبق، ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، يعني قد يكون كل السند فيه راوي واحد، وقد يكون في طبقة واحدة من طبقات السند، في أي طبقة، المهم يكون واحد، إذا أي طبقة من طبقات السند وقع تفرد فهذا الحديث غريب، ممكن يكون في جميع طبقات السند، ممكن يكون في بعضها، وممكن يكون في واحدة فقط. مثال: من يستحضر الآن حديث غريب، أسهل حديث يحفظه الجميع. ونعطي المثال الحالي الغريب وفي مقدمة الأربعين النووية. يلا سهل جدا، ما هو أول حديث الأربعين النووية؟ يلا وين طلبة العلم؟ وين طلبت أول حديث الأربعين النووية؟ وأول حديث في البخاري؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث الوحيد الذي تفرد بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن الخطاب فقط، والوحيد الذي تفرد به ورواه عن عمر بن الخطاب هو علقمة بن وقاص، والوحيد الذي تفرد به عن علقمة بن وقاص ومحمد بن إبراهيم، والوحيد الذي تفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني وهذا الحديث غريب في جميع طبقات السند، فالتفرد وقع في جميع طبقات السند. في فائدة ما ذكرناها أخ كان ذكرني فيها ذاك اليوم، نعم كل الطبقات، علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث قاله في جميع من الصحابة، نعم، ولما قاله عمر كان قاله في جميع من الصحابة كذلك، لكن سبحان الله يأبى الله إلا أن يتفرد به صحابي واحد. في فائدة جميلة جدا، فهذا الحديث كما ذكرنا هو حديث غريب، صح؟ طيب سؤال، ما هو أول حديث في البخاري؟ أول حديث في البخاري وإنما الأعمال بالنيات. طيب هذه فائدة يعني لطيفة، ما هو وصف هذا الحديث؟ يقال هو حديث غريب. ما هو آخر حديث في البخاري؟ حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. طيب شنو هي؟ سبحانك الله سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم. كويس، ما هو وصف هذا الحديث؟ قال العلماء هذا حديث غريب كذلك، هذا الحديث غريب كذلك، فأول حديث من البخاري غريب وآخر حديث من البخاري غريب، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، لأن ما في البخاري هو الدين. إذا الإنسان استطاع أن طبق ما في البخاري فقد طبق الدين، وهكذا الدين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وطوبى للغرباء. فهذه فائدة استفدناها من بعض مشايخنا في المغرب، الله يحفظهم ويبارك فيهم. فقلنا أن الحديث الغريب كذلك ينقسم إلى قسمين، هناك غريب مطلق وغريب نسبي، غريب مطلق وغريب نسبي. إيش هو الحديث الغريب المطلق؟ هو الذي يكون فيه التفرد أو الغرابة في أصل السند اللي هو طرف الصحابي، يعني الصحابي إذا تفرد برواية الحديث عن رسول الله، إذا كان الغرابة في أصل السند اللي هو طرف الصحابي وتفرد لوحده برواية الحديث عن رسول الله فهذا غريب مطلق. مثل ماذا؟ مثل الحديث الذي ذكرنا إنما الأعمال بالنيات، صح؟ لكن إذا كانت الغرابة في وسط السند، يعني ممكن يروي هذا الحديث أكثر من صحابي. وعليكم السلام، أهلا شيخي بارك. طيب أختي الفاضلة، الغريب المطلق هو ما كانت فيه الغرابة في أصل السند، حياك الله أخي الحبيب، أصل السند اللي هو طرف السند اللي هو الصحابي رضي الله عنه، تفرد برواية الحديث عن رسول الله فهذا غريب مطلق. مثل الحديث الذي ذكرنا تفرد به عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوكي؟ هذا حديث غريب مطلق، أما الغريب النسبي هو الذي كانت الغرابة فيه في وسط السند أو أثناء السند. يعني ممكن الصحابي، يعني أخذ، يعني قصد الصحابي، يعني الصحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاهم عني؟ فهيك يعني نقول الغريب المطلق إذا الصحابي تفرد برواية الحديث ولم يرويه معه أحد، ما في أحد روى مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس إذا في يعني تفرد بس وسط السند أو أثناء السند، مع أن بعض الصحابة رووا في أصل السند، فهذا غريب نسبي مش مطلق. بدك مثال؟ أعطيك مثال. نعم، اللي هو الصحابي يعني، أو ممكن يكون تابعي أو هيك يعني. طيب، لا إله محمد رسول الله. مثال مثلا حديث الإمام مالك رضي الله عنه، نعم في أثناء، ما في أي طبقة، في أثناء، هيك فهمتنا صح؟ لا قولي في أثناء، في أثناء أفضل هيك، في أثناء السند. طيب، لأنه إذا كان في بداية السند أو أصل السند فهو مطلق، أثناء السند يعني وسطه أو كده وآخره فهو يعني نسبي. مثال حديث مالك يعني الزهري رضي الله عنه، اكتب هذا السند، مالك رضي الله عنه عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. طيب، نعم مالك رضي الله عنه عن الزهري دخل مكة وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام. هناك مسألة، لا وعلى رأسه المغفر، المغفر هذا الذي يوضع على الرأس. بدي سؤال يعني، المغفر، مغفر، وسميت المغفرة أخذت من يعني تغطية الذنوب، فالمغفر يغطي الرأس من أصلها. عندي سؤال، هل كون الحديث غريب صحيح ولا مش صحيح؟ إذا كان الحديث غريب هل هو صحيح أم ضعيف؟ هل كون الحديث غريب يعني صحيح؟ وهل كون الحديث غريب يعني ضعيف؟ يعني هل يلزم من الحكم على الحديث أنه غريب أنه ضعيف؟ أو أنه صحيح؟ سؤال يعني، نعم أم لا؟ الحديث الغريب هل هو صحيح أم ضعيف؟ طيب، من يجيب عن السؤال؟ طيب، ما في مش من حيث السند. طيب، هل كون الحديث غريب يعني إنه ضعيف؟ ليس بالضرورة، أحسنتم. إذن ممكن يكون حديث غريب صحيح ويمكن يكون ضعيف، بدليل أن نحن ذكرنا حديث في البخاري، ذكرنا أنه في حديث في البخاري وهو غريب، أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري غريب، لأن هؤلاء إذا تفردوا مثلا بالرواية قد يكونوا ثقات، يعني ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة. فالآحاد الغريب من الآحاد قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا. إذا الحديث الآحاد منهما هو ضعيف منهما هو صحيح؟ أما المتواتر إذا توفرت فيه شروط التواتر فهو صحيح إن شاء الله. فحديث الآحاد ينظر فيه إلى عدل الراوي وإلى ضبط الراوي حتى يكون السند صحيح يعني. يعني أما المتواتر ف يعني لا ينظر إليه يعني ففي باب الرواية يعني ينظر إلى عدم وقوعهم في الخطأ وعدم وقوعهم في ال لا لا لا في الزلل، وإلا الكذب يعني ما وافق ذلك التهمة فهذا لا يقبله العقل، لأنه ما يستحيل أن يتفق جماعة على الكذب في مسألة يعني ويتواطؤوا على ذلك جمعا عن جمع ويتوافقوا على ذلك. طيب ما الذي بقي من الأمور التي ينبغي ذكرها؟ ننتقل إلى مبحث آخر أم نتوقف أم ماذا تريدون؟ الله كرمكم. هل نواصل؟ كم أن تكلمنا هيك؟ تكلمنا هيك 50 دقيقة. طيب نتكلم عن الحديث المسند. الحديث المسند، وهذا كذلك من أقسام الحديث. طيب المسند على وزن ماذا؟ على وزن مفعل. الأصل أنه على وزن مفعول. طيب الأصل أنه مفعول لكن عدل بها إلى مفعل مسند، فهو اسم مفعول من أسند بمعنى أضاف أو نسب. طيب أما في الاصطلاح الحديث المسند هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند ظاهره الاتصال. انتبهوا معي الله يكرمكم. الحديث المسند باصطلاح هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند ظاهره الاتصال. إيش الفرق بينه وبين المرفوع؟ أن يذكرني بالحديث المرفوع. ألو، ما الفرق بينه وبين المرفوع؟ المستحضر التعريف المرفوع يجيب إن شاء الله. ذكرنا أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مش ما وصل سنده، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا هو الحديث المرفوع. أما المسند فهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند ظاهر الاتصال. إيش الفرق بين المرفوع والمسند؟ ما هو الفرق؟ باختصار شديد وأكتب هذه الفائدة، أن الحديث المرفوع كما ذكرت من قبل لا يشترط فيه اتصال السند. طيب المرفوع لا يشترط فيه اتصال السند، قد يكون الحديث المرفوع فيه انقطاع. أما المسند فلا بد أن يكون السند متصلا أو أن ظاهر السند متصل. خلوني أعطيكم مثال. يقول الإمام البخاري، اكتبوا هذا السند الله يكرمكم. يقول الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. أعيد، قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. أعيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هذا الحديث مسند. ليش؟ لأن السند متصل وأضيف إلى النبي واتصل السند، فيشترط في المسند أن يتصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا حصل انقطاع فلا يسمى مسندا، وقد يكون مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى لو اتصل السند إلى الصحابي وتوقف، أو إلى التابع وتوقف، فلا يسمى مسندا. حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. طيب، فهذا كما ذكرنا مسند واتصل سنده. طيب، ننتقل إلى حديث آخر، حديث المسلسل. أوكي. والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم. طيب، يعني أرجو أن تسجلوا هذه المعلومات، حديث المسلسل، وهذا من ملح الأسانيد أو من ملح علم الحديث. المسلسل هو اسم مفعول مأخوذ من السلسلة، السلسلة هي اتصال الشيء بالشيء، يعني يتصل الشيء بالشيء إلى سلسلة، سلسلة الحديث مثلا. طيب، هذا في الاصطلاح، في التعريف اللغوي. أما في الاصطلاح، انتبهوا الله يكرمكم، هو ما تتابع فيه رجال الإسناد، يعني الرواة في السند. طيب، نذكر بس هذه الفائدة ونتوقف إن شاء الله. هو ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة أو حالة للرواية. هو ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة أو حالة للرواية أو للرواة. هل هو مفهوم أم نشرح؟ بتقسيم أو بذكر أقسام هذه المسلسل تفهم المقصود من حيث المسلسل. أوكي؟ الحديث المسلسل، مثلا أعطيكم مثال على المسلسل بتتابع رجال الإسناد على صفة أو حالة للرواة، كما ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام للرواة أو للرواية، للرواة أو للرواية. الحين هذكر مثال عن الرواة. معاذ بن جبل رضي الله عنه حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك في الله، أو إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، هذا مثال بأحوال الرواة، هذا مثال بأحوال الرواة. فكل من روى هذا الحديث يقول لمن روى عنه: وأنا أحبك. فكل واحد كان بيروي الحج إلى الآن فيقول وأنا أحبك. فتسلسل هذا الحديث إلى رواته واحدا عن واحد بقول كل واحد الآخر وأنا أحبك. فقد تسلسل الحديث بماذا؟ تسلسل بحالة من حالات الرواة، وهي قولهم وأنا أحبك. الثاني مثال من المسلسل، مسلسل بصفات الرواة. مثلا يكون حديث فيه سند، وهي السند كل من رواه، أي كل من رواه هذا الحديث يعني من أول إلى آخر اسمهم محمد. يعني واحد اسمه محمد روى عن واحد اسمه محمد عن واحد اسمه محمد وهكذا، فكل السند فيه محمد. فهذا مسلسل بصفة، أي مسلسل بالمحمدين. أو مثلا أن يكون الحديث مسلسل بالفقهاء فقط، يعني فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، فهو مسلسل بصفة، أو عفوا بحال، عفوا بصفة من صفات الرواة عفوا، وصفتهم أنهم مثلا فقهاء أو شعراء، أو أنهم مثلا شاميون مثلا دمشقيون وهيك. يعني مثل ماذا؟ يعني أهل الشام هيعجبهم هذا الحديث، حديث أبو ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. أهلا هري، أهلا، كيف راك حبيبي؟ رفارو زاريو، كيف حالك؟ كيف راك؟ مرحبا بك أخويا في الروم، الله يعطيك الخير، خذ هذه أنت. مرحبا بك أخويا الحبيب، توحشناك. هاري بوتر ياك؟ مرحبا بك أخي، أنا تحس الآن بمصطلح الحديث وقررت نكمل، لكن مرحبا بك في الروم. طيب، هاي الحديث يقول ابن النووي رضي الله عنه وقع لي مسلسلا بالبلد رويناه بإسناد كلهم دمشقيون وأنا دمشقي، وهذا نادر في هذه الأزمان. ثم ذكر السنة تبعه، يعني هاي الحديث وصل إلى الإمام النووي برواة كلهم دمشقيون، والإمام النووي دمشقي بالمناسبة، هو من دمشق من الشام، قال وهذا نادر في هذه الأزمان. فهذا الحديث سلسلة أو تتابع فيه الرواة بصفة معينة، فهاي القسم الثاني من أقسام المسلسل. أما الثالث فهو مسلسل بصفة الرواية، مثلا في صوت أو في متابعة عفوا، أن يقول رواة الحديث لما بيحدث الحديث أو لما بيروي الحديث يقول حدثنا أو حدثني أو سمعت أو أخبرنا، عنده صيغة معينة، فكل الرواة بيمشوا عليها. واحد بيقول سمعت قال سمعت قال سمعت قال سمعت، أو يقول أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، فهم تسلسلوا في صفة الرواية. أو بيقول حدثني قائما، فيروي عنه تلميذ يقول حدثني قائما وهكذا، يعني الحديث هو قائم. طيب، فيعني هذه بس من مستملحات الحديث. الحديث المسلسل لا يعني أنه صحيح، قد يكون الحديث المسلسل صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف على حسب شروط القبول اللي ذكرنا في الحصص الأولى. أوكي، هذه مسألة. المسألة الثانية، إيش الفائدة من الحديث المسلسل؟ البعض يقول والله ما في فائدة. الفائدة إنه فيه دليل على أن الرواة كان عندهم ضبط، يعني أي ما يغيب عنهم شيء وما يفوتهم شيء. طيب، لكن ينبغي التنبيه على أن المسلسلات قل أن تسلم من الضعف، لأن أغلبها ضعيف، والغالب في المسلسل ضعيف. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحصة المقبلة. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.